المرور بين يدي المصلي إذا كان مأموما، فسترة الإمام سترة له، ما يضر المرور. إذا كان منفردا ولم يضع له سترة ولم يمر يعني بين يديه فأيضا هو الذي فرط. أما إن وضع له سترة فالسترة لا يجوز أن يمر بينه وبين سترته، وله أن يدفعه، أن يقاتله. ما معنى أن يقاتله؟ يقتله؟ لا، يدفعه. فإن يعني أولا يشير إليه، إن أبى فليدفعه حتى ولو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام إذا كان منفردا. كيف؟ نعم نعم يا شيخ. من دخل المسجد فلا يصلي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد حتى ولو في أوقات النهي، لكن عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس تشتد الكراهية ويتأكد النهي، فالأولى يعني في هذين الوقت وعند وقوف الشمس في كبد السماء الوقت قصير حتى تتضيف للخروج ويتجه الظل نحو الشرق. نعم، فهذه الأوقات عند ضيقها يعني يستحسن ألا يعني ألا يصلي، لأنه وقت نهي وتأكد وقت النهي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم، وقد نهانا أن نصلي وقت النهي ما عدا المسجد الحرام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء. فهذا مستثنى من أوقات النهي بطواف بالبيت. أين ها؟ ما يأثم لأنه مستحب سنة، ما يأثم إلا إذا كان واجب. إذا ترك واجبا بالإصلاح الفقهي يأثم، لكن هذا مستحب، إن فعله له أجر وإن تركه لا إثم عليه. هذا في الإصلاح الفقهي. نعم، إصلاح الفقهاء. شرب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف، أقول شرب وهو واقف. نعم، و يعني جائز أن يشرب إذا كان واقفا لا يعني يشق عليه الجلوس أو كذا. هنا ها؟ لا، على كل حال شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو واقف. في حديث: من شرب واقفا فليقع، يعني كأن في بينهما تعارض، ولكن هذا يحمل على أساس من تعمد يعني الشرب من غير زمزم وهو واقف. أي نعم، قد يضر به وبصحته، والله أعلم. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. قل له: يا أخي في بريد أسرع مني، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. قل له: صلي أنت الآن وسيصله السلام، والصلاة أسرع مني. اللهم صل وسلم على رسوله. لكن رده بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. نقدم كلام النبي ولا كلام غيره؟ هذا هو: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما قال أيضا يعني أحد أسباطه صلى الله عليه وسلم: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. لما رأى رجلا، أي نعم، يدخل رأسه ويدعو قال يعني أنكر عليه الدعاء، والذي احتج بأنه يصلي ويسلم عليه يعني في مكانه إذا دخل المسجد يصلي عليه، أي نعم، وإذا صلى فيصلي عليه، إذا لم يصلي عليه لا صلاة له، الصلاة ركن. إن يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول الصلاة على النبي أحد أركان الصلاة 14، من لم يصلي على النبي لا صلاة له. والذين يقولون إن ابن عبد الوهاب ما يحب النبي يقولون الصلاة عليه سنة، لو تركها لا شيء عليه، الله المستعان. بعضهم نحب المقارنة حتى يتبين الصحيح، وبضديات تبين الأشياء. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. هل في فضيلة في زيارة قبر النبي والذهاب إلى قربه؟ بدون شد رحل، بدون شد رحل، فزيارة القبور من غير شد رحل من فضائل الأعمال، لا سيما قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، وقبر صاحبه. لكن في سؤال، هل يمكن الآن أن تزور قبر النبي حقيقة؟ ما يمكن، خلاص مسكوك عليه. أحد منكم شاف قبر النبي؟ ما، لكنك تمشي يعني بقدر ما تستطيع. يقال أن الإمام أحمد رحمه الله لما سجن إذا كان يوم الجمعة اغتسل وتطيب كأنه سيسمح له، حتى إذا وصل الباب ورده السجان رجع. فأنت يعني تمشي على أساس أنك تريد الزيارة، وإذا وقفت بالواجهة وصليت وسلمت عليه يعني لعله يتحقق لك بهذه الخطوات مزيد يعني فضل من الزيارة يمتاز عمن لم يمشي. نعم. اللهم صل وسلم. شلون يسلمون؟ ويسلم من بعيد، إذا سلم أو صلى يبلغه عليه الصلاة والسلام، لكن يعني قل يتجه إليه من بعيد ويدعو ويترك القبلة، هذا بدعة، يترك القبلة ويتجه إلى القبر بعيد أو قريب، فهذا بدعة. المرأة ما لعن الله زوارات القبور، بعضهم يقول زوارات للمبالغة، يعني مرة أو مرتين، هذا ما تدخل في اللعن، لكن صحيح أنها تدخل في اللعن. ورد حديث لعن الله زائرات القبور، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد، فهل هذه الصيغة يعني يدخل فيها أن الله يظلم مرة ومرتين؟ لا، أي نعم. فالاحتجاء الاستدلال بمثل هذه الأدلة يعني في غير محلة، فلا ينبغي للمرأة أن تزور القبور سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، يفتح لهم مجال لأجل الروضة، يحتجون بالروضة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فمن أجل هذا يفسح لهن. عاد اللي قلبه مايل لو تحطه قدام التفت، ما، أي نعم. الله المستعان. باقي معنا وقت ما شاء الله اليوم، باقي معنا وقت فيه الباب الذي بعد هذا، أي يشبه هذا الباب، يشبه يعني باب ما جاء في الرياء، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يريد بعمله الدنيا، وذاك رياء يريد به الجاه عند الناس مثلا. وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنه ما أراد الآخرة، فإذا مدى ما أراد الآخرة ما يحصل على شيء في الآخرة. نعم، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله السلامة. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وش معنى عبد؟ إن أعطي رضي، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط. هذه عبادته، إن أعطيته فلوس رضي خلاص وقال أنت يعني. أي نعم. وإن منع سخط، وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له، لم يشفع. يعني توسط صار. أي نعم، ما قبلت وساطته. فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، يعني أن تعمل الدنيا، تريد الدنيا لكن لازم تعمل لها عمل الدنيا. هذا النهي والتحذير، يعني ما تعمل عمل الآخرة تريد بعمل الآخرة الدنيا. يعني يصلي وحسن صلاته يبي دنيا، لكن لو أنه يعني كسب الدنيا بعمل الدنيا نفسه، يعني تعلم من أمور الدنيا هندسة وأخذ عليها أجرة لا بأس، يعني تعلم البناء يبني ويأخذ عليه أجرة، تعلم يعني شأن الدنيا للدنيا، يكسب الدنيا بعمل الدنيا ولا ينسى نصيبه، يعني لا ينسى دينه. يعني المنهي عنه أن يريد بعمل الآخرة الدنيا، هذا هو من الشرك، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني بعمل الآخرة، بعمله الصالح. الثانية تفسير آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لكن قيدتها آية الإسراء بمشيئة الله عز وجل. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الرابعة تفسير ذلك، يعني تفسير العبودية، بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. قوله تعس وانتكس، أي نعم تعس وانتكس، قوله وإذا شيك فلا انتقش، يعني أنه لم يحصل على شيء. سابع الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، أي نعم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، ما عنده وقت يغسل رأسه، أي نعم أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، ولكن عمله خالص لله تعالى. فهذا طوبى له، يعني الجنة، نسأل الله من فضله. مرحبا، اي انزلوا الناس منازلهم، اي ليس معنى ذلك أننا لا ننزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم، يأتينا أمير، يأتينا عالم، فهو في المقدمة، ويعني ينزل المنزلة اللائقة به، ليس هو مثل السوقة أو مثل عامة الناس أو مثل الجاهل. أي نعم، فكل يعني ينزل منزلته، ما في تضاد. لا، ما يدخل في الرياء، على كل حال ما يدخل في الرياء، الرياء من أعمال القلوب، نسأل الله السلامة. الرياء بالنية وعمل القلب. أي نعم. أما أنك مثلا يعني ما تنزل الناس منازلهم وتجعل يعني مقدم القوم مثل مؤخر القوم، وهذا لا شك أنه مخالف. لا، ما فيه مميز في، لا على كل حال ما فيه مميز إن شاء الله. أقول ما فيه مميز خاصة في بلادنا، في هذه البلاد. لا، أحسنت، إذا اتفقنا. أو عالم من العلماء مثلا، مع أن العالم غالبا يعني الله المستعان هو لا يريد هذا، من أحب أن يتمثل له الناس قياما، أي نعم، فعليه من الوعيد ما عليه. على كل حال يعني إنزال الناس منازلهم هذا مطلوب، حتى لو ذهبت إلى قوم وفي مقدمتهم ملك أو في مقدمتهم رئيس أو في، يعني لا بد أن تخاطبه بالخطاب اللائق الذي يجعله يصغي إليك. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يخاطبون الناس على قدر يعني ما على قدر عقولهم. يذكر أن الشيخ القرعاوي رحمة الله عليه، تعرف تسمع بالشيخ القرعاوي؟ ما شاء الله. ها؟ أي، يذكر أنه لما كان في الجنوب له دعوة ناجحة وموفق، أتى إلى زعيم قوم يعني وحوله جماعته ومشغول بالبداعة، تعرف البداعة؟ النرجيلة. لا لا لا لا، هذه وش اسمه، المعسل. ما يلتفت للشيخ، مشغول في النرجيلة. هذا زعيم يعني شيخ كبير، فلما جاء إليهم سلم، طبعا يمكن ردوا يمكن ما ردوا، تقرب من هذا الكبير وتلطف له وقال: أنا أريد أن يعني أنظف لك الرأس. شو إلى هذا الحد يبغى ينظف له رأس النرجيلة، فاهم كلامي؟ يقول الشيخ: أنا بنظف لك الرأس. انبهر، حسب أن الشيخ معه عصا يضربه. أي نعم، فأخذ الرأس ونظف حتى الماء ووضع ماء صحيح، وأخذ الرأس ووضع جمر يعني قوي وقدمه له. أسر الشيخ، أسر قلب هذا الشيخ، فصار يدخل إليه من هذا الباب: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أي نعم، وما له قوة، لو كان له قوة يضعها في موضعها. فمال إليه هذا الشيخ وأدخل الله الهداية في قلبه، وترك النرجيلة وتبعه جماعته كلهم. هذه تذكر من أعمال الشيخ القرعاوي. أي نعم، وأنا ذكرتها، هذا الذي حضر في بديهتي، يعني لطف ويعني إنزال الناس في منازلهم سبب من أسباب يعني اجتلاب القلوب، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسوله، وهذا كله في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في واحد من أصحاب العمايم طبعا إمام يعني مظهر من الإخوان كالحين على وقت الملك عبد العزيز، كان يعني الغليون مدري تعرفون يعني وضعه في عمامته مخفي ويسلم على الملك عبد العزيز، مع الزحمة سقط الغليون. ماذا قال له الملك؟ خذ مسواكك، يريد أن يستر عليه. فالستر واجب هي نعم، وأقيل ذوي الهيئات عثراتهم، فاللطف يعني مطلوب. الله يبارك فيك وإليك. الله يسلمك. على كل حال لو فقد هذا أليس أشر؟ لو فقد هذا الذي وصفت، يعني فقد الحياء من الناس ثم عمل المعصية لا يستحي لا من الله ولا من الناس، أليس هذا أشر؟ إيه من الذي يترك المعصية حياء من الناس أشر. إذن هذا يعني المسألة إيجابية، لكن ليس له أجر في الآخرة عند الله عز وجل. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون. أي نعم، هو على كل حال هو خير بالنسبة لعدم وقوع يعني الحياء من الناس يمنع، ولا يأتي الحياء إلا بخير، هذا مما يمدح به الحياء. يكون إذا لم يخلص لله، لكنه خير من حيث أنه ترك المعصية حياء من الناس. ولهذا يقولون للشخص اللي فاسخ ما تستحي لا من الله ولا من الناس، يعني ما عندك حياء لا من الله في باطنك ولا من الناس في ظاهرك، إذن أنت فسخت ثوب المروءة. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة، قالت وما لي لا أبكي وأهلي جميعا من بين الناس قد ماتوا. أكو فيه مبالغة في بيت الشعر، لكن المروءة يعني الإنسان ما يعني ما يهتك مقامه، فالحياة لا يأتي إلا بخير. نعم، وقد يجره إلى ما هو أفضل. أين يصلي رياء ولا كيف؟ لا، إذا كان الصلاة يعني لله عز وجل تهديه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر هو في الحقيقة لم يصلي. هي أنت تريد هذا المعنى؟ أي نعم. نعم يا شيخ، ما شفتك أنت، أنت بجنبي. نعم، أعد عليه السؤال. يعني في حضرة أستاذه، يعني بحضرة يستحي. أي نعم، فهل يعد هذا من الرياء؟ لا، هذا مطلوب. أقول هذا مطلوب أن تستحي. الله بعد الأذان إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة. أي نعم، فالشخص يعني والتلميذ حينما يحترم أستاذه هذا مطلوب يعني منه شرعا أن يحترم أستاذه. حتى الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال له أن تستحي من الله مثل ما تستحي من يعني أعظم رجل في قبيلتك. فعلى كل حال يعني مثل هذه الأمور إذا كان القلب عامر بالإخلاص لله عز وجل، نعم إن شاء الله ما يضر وليس من الرياء. هذا كان بيسأل، ما أدري من اللي كان بيسأل ولا شفته. خلاص سؤالك ضيعته. طيب نعم ويلي. أحسن الله إليك. خذ بالأيسر من فتاوى الأئمة الأربعة وانتهى الموضوع. من تتبع الرخص وش يصير؟ ليس الشواذ لازم تقيد. إذا تتبعت الرخص في المذاهب الأربعة، أي نعم، يمكن أن تتزوج واحدة بدون ولي وبدون شهود وبدون مهر. لا على كل حال أنت يعني للطوفي كلامه لهم يعني لهم أحمد، يعني الدين يسر لا شك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا لم يدخل هوى النفس في مثل هذه الأمور وإنما أخذ بالأيسر من المشروع وقبل رخصة الله فهذا هو مقصد الشيخ الإمام الطوفي، يعني وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن الشخص يتتبع يعني ما يشتهي من الرخص فقد يخرج الحقيقة بلا دين، مثل ما مثلت لك أنه ممكن يلتقي أو يعني بامرأة بدون ولي وبدون مهر وبدون شهود. أي نعم، في على من تتبع الرخص يعني قصده الرخص حتى يعني يمرق من الدين تزندق، فالله المستعان. يقول الأخ: فأما بنعمة ربك فحدث، هل هو من نوع الرياء؟ لا يا أخي، ليس من نوع الرياء يتحدث بنعم الله عز وجل، ومن يرائي إذا كان ينشر نعمة الله وفضل الله عليه، ليس من الرياء ولا من الفخر. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لم أقل هذا افتخار. أي نعم، ولهذا أهل السنة والجماعة لا يستطيلون على أحد سواء بحق أو بغير حق، قالوا إن استطال بحق فقد افتخر، والافتخار لا يجوز، وإن كان بغير حق فهو أشد جرما. الاستطالة يعني هو أن يرى أن له فضلا، فإن كان له فضل حقيقة فقد افتخر، وإن لم يكن له فضل فهو أشد جرما بغير حق أو بحق. فلعل يعني قربت المعنى، والرسول صلى الله عليه وسلم يمتن الله عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. أي نعم، وش بعده؟ وجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فهو يحدث بنعم الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. هناك الكثير من مختصرات التفسير لابن كثير، نعم، من ضمنها مختصر للشيخ الصابوني، وقد وجدت بعض طلاب العلم. الله يهديك، الله يهديك. ما تذكر إلا مختصر الصابوني. ليش ما ذكرت مختصر أحمد شاكر، أحمد محمود شاكر؟ هذا من أحسن ما يكون، بس ما كمله. والرفاعي ما أعرف، الرفاعي لفك. أنا وكل إلي الشيخ عبد الله بن حميد، شيخنا رحمه الله محمد بن حميد، يعني النظر في مختصر الرفاعي، فوجدت يعني أنه الحقيقة لم يأتي بجديد غير ما أتى به الشيخ أحمد محمود شاكر أو محمود شاكر في مختصره، وخلط بعض الأحاديث بعضها في بعض. وعلى كل حال يعني أحسنها لو تم مختصر أحمد محمود شاكر، أخرجوا فيه أناس قالوا وجدنا المسودة، وأظن المسألة يعني مسألة تجارية، ما ليست المسودة مثل، ليس أسلوب المسودة مثل أسلوب أحمد محمد شاكر في الذي طبع بالوكالة. تفسير ابن سعدي بالنسبة لي ولك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هو من أيسرها، والتفسير الذي ندرس فيه الآن هو تفسير ابن كثير. أي نعم، ابن كثير الحقيقة يعني رجل رحمه الله سلفي، وكأنه لخص تفسير الطبري وتعقبه، فهو من أحسن ما يدرس إذا كان هناك بيان. وابن كثير غالبا يبين الأحاديث الضعيفة من غيرها، ويعني لا يعرف قدر تفسير ابن كثير إلا من ردده، ومثلنا الذي يريد يعني شيء جاهز تفسير ابن سعدي، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. أي نعم، هو تعرف التفسير الشيخ السعدي؟ نعم، عبد الرحمن بن سعدي. قلت لك هذا، نحن ندرس تفسير ابن كثير الآن. أنا يعني ختمناه مرة وعدت المرة الثانية ووصلنا إلى سورة المجادلة بالمرة الثانية، وسنعود ثالثة إن شاء الله. إن الله أحيانا، الله المستعان. العصدي، يا الله المستعان، الله المستعان. موسى، أنت تجعلنا نخرج عن السمت، الله يهديك. موسى عليه السلام يعني وصف بأنه قوي، وأنه نزع الصخرة التي لا ينزعها إلا سبعة من الرجال الشداد، ومع ذلك معه العصا. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا يتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. جزاهم الله خير، بعض الأخوان لما يشوفوا العصا الخفيفة هذه معي يعني يفسحون لي.